ما لها روح السوالف مثل قبل، لا لها لون ولا طعم استصيغه. وش تغير؟ ليه برودك صار فرض ولازم تأديه في حكم الفريضة؟ يرحم أمك، كيف أنا أحس بوجودك وانت أصلا مختفي ومالك وجود؟ يا أخي كمل غيبتك واخلف وعودك، تكفى شبعني غيابات وصدود. دام مالك نفس حتى للسوالف غيب لك مني يقلك ما يخالف، لأن والله غيبتك أحلى بكثير من وجودك وانت ساكت. لك أحن وبك أهيم وفيك غارق، وكل تفكيري معاك وكل حاسيسي تكوى بشوق حارق راضي بهذا الشعور. ولا وجودك وانت ساكت وانحكينا ما لها روح السوالف.